أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الصغرى فلأن العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية، ففي إدراك كل معقول كلي يحيط بجميع أفراده. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في البرهان الثالث لإثبات تجرد النفس العاقلة. قلنا أن هذا البرهان أيضا فيه صغرى وكبرى. أما الصغرى فهو أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية، وأما الكبرى فهو ولا شيء من الجسم أو الجسماني يقوى على ذلك، فالنفس لا هي جسم ولا هي جسماني. عليكم السلام. أما بيان الصغرى، قلنا بأنه الصغرى بينت في كلام صدر المتألهين بأن النفس تقوى على إدراك العدد، والعدد ليس بمتناهٍ. فيما يرتبط بالصغرى أشرنا بالأمس أنه توجد إشكالات ثلاث. الإشكال الأول بأنه ما هو المراد من اللاتناهي هنا؟ هل هو اللاتناهي بالفعل أو هو اللاتناهي بالقوة؟ الإشكال الثاني هو أن الإدراك فعل للنفس أو ليس فعلا للنفس، لأنه البرهان يقول وكون فعل النفس لا انتهاء له، فيجعل الإدراك فعلا من أفعال النفس، مع أننا نعلم عندما عرفنا الحياة قلنا الحياة هو مجموع الدرك والفعل، الدراك الفعال يسمى ماذا؟ حيا. وهذا يكشف لنا أن الإدراك غير ماذا؟ غير الفعل، وإلا لما كان في قباله. إذا يتذكر الإخوة في تعريف الحياة في الإلهيات بالمعنى الأخص، قلنا بأن الإدراك أو عفوا بأن الحياة هو الموجود الدراك الفعال، وهذا معناه أن الفعل يقع في قبال الدرك والإدراك. فهنا عندما يقول وكون النفس وكون فعل النفس لا انتهاء له، فهل أن الإدراك فعل من أفعال النفس أو ليس كذلك؟ هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وهو أنه ما الفرق بين هذا البرهان وبين البرهان الثاني؟ هذه هي الإشكالات التي ذكرها الفاضل القوشجي في شرحه على تجريد العلامة صفحة 224. إشكالات ثلاث، الإخوة يراجعون شرح العلامة في مسألة يعني التجريد للعلامة، التجريد للمحقق وشرحه للعلامة، هناك شرح جيد عليه وهو للفاضل القوشجي. والمهم في هذا الشرح خصوصا فيما يرتبط ببحث علم الكلام فيه، المهم فيه أنه يعطي النظرية المقابلة لنظرية أهل البيت، فالإنسان يقف على مبانيهم في هذه المسألة ليطلع عن قرب أن هؤلاء ماذا يقولون في الإلهيات بالمعنى الأخاص. من باب المثال أذكر لكم المطلب حتى تتضح لكم أن مباني العامة ومباني تلك المدرسة التي صارت بصدد التوجيه لكل ما فعله الخلفاء الثلاثة، عندما يصل إلى مسألة أن هناك متعتين كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، خب يقع في إشكال معقد أنه كيف يمكن لإنسان أن يخالف ما أنزله الواحد من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا الكلام أنه لا محذور في أن يخالف مجتهد رأي مجتهد آخر، يعني يجعل رسول الله مجتهدا ويجعل الخليفة الثاني مجتهد آخر، ولا محذور في أن يختلف مجتهدان فيما بينهم. انظروا أن هؤلاء لكي يوجهوا ما قام به الخلفاء اضطروا إلى أن ينزلوا بمقام الخاتمية إلى إنسان عادي متعارض يخطئ ويجتهد فيصيب ويخطأ. التفتوا جيدا، يعني أن المقياس عند هؤلاء هو الخلفاء، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فلا بد أن يوجه بأي نحو من أنحاء التوجيه. أهمية هذا الكتاب تظهر هنا، لأنهم تعلمون أن إشكالات المحقق الطوسي وما ورد من كلمات العلامة ليست قليلة، ومن هنا هؤلاء وقعوا في حيث بيص في أنه كيف يدافع عن هذه الإشكالات. فلهذا واقعا لا أقل أنتم اقرأوا دورة الإمامة المرتبطة ببحث التجريد المتن والشرح وتعليقات الفاضل القوشجي عليها. على أي الأحوال، الفاضل القوشجي في المقام طبعا أيضا رجل فاضل الحق والإنصاف، فلهذا كلماته يعبأ بها، يعني لا بد أن ينظر فيها لنرى أنه ما يقول الاتجاه الآخر في هذه المسائل. هذه الإشكالات الثلاثة ذكرها تحت هذا العنوان، هذا البرهان، يعني المحقق الطوسي بعد أن أقام برهانا على تجرد النفس الناطقة من خلال وكون فعل النفس لا انتهاء له، أورد بإشكالات ثلاث. فلهذا المحقق، فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا البرهان هذه عبارته، يقول: إذا عرفت تقرير هذا الدليل فلا تعبأ باعتراضات الفاضل القوشجي. هذه الإشكالات الثلاثة التي الآن أشرنا إليها، وهو أن هذه الصغرى ترد عليها اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول هو أنه ما هو مرادكم من اللا تناهي؟ اللا تناهي اللا يقفي، أو مرادكم من اللا تناهي بالفعل؟ بل في شرح الفاضل القوشجي صفحة 224، هو بالطبعة الحجرية طبعا، ما موجود طبعة حرفية، طبعة حجرية موجودة مجلد واحد صفحة 224. الاعتراض الأول ذلك. الاعتراض الثاني بأن النفس، بأن الإدراك ليس فعلا للنفس، وإنما في الإدراك هناك انفعال من قبل النفس، لا أنه يوجد هناك فعل من قبل النفس. الاعتراض الثالث أنه لا فرق بين هذا الدليل وبين الدليل الثاني، وهو إثبات تجرد النفس من خلال إدراكه للمفاهيم الكلية، وقد تقدم بحثه فيما سبق. في مقام الإجابة على ذلك قلنا بأن الحكيم السبزواري أجاب في مقام الجواب عن الإشكال الأول، بأن الحكيم السبزواري أجاب عن ذلك بجواب، والشيخ الرئيس وجملة من الفلاسفة أجابوا عن ذلك بجواب آخر. أما جواب الحكيم السبزواري فقال بأن النفس إذا أدركت كليا من الكليات، مفهوما من المفاهيم الكلية، فإدراك الكلي هو إدراك لجميع مصادقه وأفراده، وحيث أن تلك الأفراد والمصادق غير متناهية بالفعل لدوام الفيض الإلهي، إذن إدراك كلي واحد هو إدراك لللا متناهي بالفعل. فلهذا بالأمس الإخوة يتذكرون قلنا أن قوام هذا الوجه يتوقف على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الفيض في كل نوع غير متناهٍ، يعني أفراد الإنسان لا نصل إلى فرد لا يوجد قبله فردون. هسه من هذا الآدم أو من آدم قبله ونحو ذلك، الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ألا ينقطع فيضه، فلهذا واحد من أسمائه سبحانه وتعالى يا قديم الإحسان، هذه واحدة من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو يا دائم الفضل ونحو ذلك. على أي الأحوال هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن رب النوع أو الوجود العقلي لهذه الأفراد اللامتناهية هو ماذا؟ هو واحد وواجد لجميع كمالات هذه الأفراد اللامتناهية. المقدمة الثالثة أننا قلنا في البحث السابق أن إدراك الكلي إنما يكون ماذا؟ بمشاهدة رب النوع بنحو من أنحاء المشاهدة الحضورية أو الاتحادية ونحو ذلك كما أشرنا إليه. فإدراك كلي واحد هو إدراك لله متناهي بالفعل، لا أنه فضلا عن إدراك ماذا؟ كليات متعددة. فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حاشيته هنا يقول تحت قوله أما الصغرى، يقول فأما الصغرى، هذه أكو عند حاشية في قبال أما الصغرى، يقول أما الصغرى فلأن العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية، أي كل منها غير متناهية الأفراد، مو أن المفاهيم الموجودة عندها ماذا غير متناهية، لا لا، كل فرد من أفراد الكلي في الذهن هو ماذا؟ هو غير متناهي الأفراد فضلا عن الكليات المتعددة، أي كل منها غير متناهية الأفراد، وهو بوحدته كلها جميعا، لأنه مقام الكثرة في الوحدة له، وهي مقام الوحدة في الكثرة، فذلك الوجود حقيقة وهذه الوجودات رقائقه. إذن عندنا حقيقة وهو الوجود الكلي، وعندنا رقائق وهي الأفراد ماذا؟ الخارجية. والإخوة يتذكرون في أبحاث النهاية نحن ميزنا جيدا بين الحقيقة وبين ماذا؟ الرقيقة، في بحث بسيط الحقيقة كل الأشياء وحمل الحقيقة والرقيقة. يقول الوجود الكلي في الذهن حقيقة وهذه الأفراد في الخارج ماذا؟ رقائقه. شوفوا هذه المقدمات الثلاثة كيف هنا مضمنة، وهو أن الإنسان إدراكه للكلي بإدراك ماذا؟ رب النوع، ورب النوع واجد لكل كمالات الأفراد اللامتناهية. قال وهي مقام الوحدة فذلك الوجود، يعني الكلي حقيقة وهذه الوجودات رقائقه، ولكن بلا تجاف عن الجبروت. التفتوا جيدا، يعني لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا الكلي يتنزل تنزلا على نحو التجافي إلى هذه الأفراد، لا لا، على نحو التجلي يكون في هذه الأفراد، بلا تجاف عن الجبروت، لأنه لسعته ذلك الوجود الكلي لا يسعه الناسوت، يعني عالم المادة، فهو كاللف وهي كنشره، وهو كالرتق وهي كفتقه إلى آخره، أمثلة يضرب لهذه الحقيقة. إذن البيان الأول الذي ذكره الحكيم السبزواري لإثبات هذه الحقيقة أو لإثبات الصغرى يكون بما تقدم. فلهذا الآملي في حاشيته على هذا الموضع يقول في حاشيته على هذا الموضع بلي ولكن المصنف قد في صفحة 362 حاشية الآملي الجزء الثاني، ولكن المصنف أتعب نفسه الشريفة في الجواب بوجه آخر. مراد من الوجه الأول وجه الشيخ في الشفاء، ومراد من الوجه الآخر الوجه الذي ذكره الحكيم السبزواري، وقال في إدراك كل معقول كلي يحيط بجميع أفراده الغير المتناهية، واستدل له بأن ذلك المعقول وإن كان من حيث المفهوم مغايرا ولكنه من حيث الوجود ماذا؟ متحدون. فلهذا كل كلي يحمل على جميع أفراده بالحمل الشائع الصناعي، زيد إنسان، بكر إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، ومن الواضح أن هذا الحمل ليس حملا أوليا لاختلاف ماذا؟ اختلاف المفهوم، فهو حمل شائع، والحمل الشائع يشترط فيه نحو من أنحاء الاتحاد. إذن على هذا الأساس إدراك كلي واحد هو إدراك لله تناهي بالفعل، فأي فرد من أفراد الكلي عندما ما كان وما هو كائن وما سيكون فهو مدرك ماذا؟ بهذا الكلي، وهو إدراك الإنسان. فلهذا أنت إذا قلت هذه القضية كل إنسان حيوان ناطق إدراك هذا الكلي إدراك لأفراد ماذا؟ غير متناهيتين. هذا هو البيان الذي يختاره الحكيم السبزواري، وبهذا تثبت الصغرى، وهو أن النفس تقوى على إدراك اللام متناهي، وكل جسم أو جسماني لا يقوى على ذلك فالنفس ماذا؟ ليس بجسم ولا جسمانيين. فلنقرأ هذه الصغرى. يقول أما الصغرى فلأن العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية، ففيها سبيان كيف يدرك معقولات غير متناهية، ومراده من اللا تناهي أي لا تناهي؟ اللا تناهي بالفعل. ففي إدراك كل معقول كلي يحيط العاقل المدرك بجميع أفراده الغير المتناهية بالفعل، لأن ذلك من حيث التحقق والوجود عين تمام المشترك النوعي. عندما نقول عين لا يروح ذهنك إلى الحمل الأولي، وإنما إلى الحمل ماذا؟ إلى الحمل الشائع، لأنه مفهوم الإنسان شيء ومفهوم زيد شيء آخر، هذان مفهومان ولكن يوجد بينهما ماذا؟ نحو من الاتحاد. قال عين تمام المشترك النوعي أو الجنسي أو غيرهما، لا فرق سواء كان الكلي جنسيا أو نوعيا أو ماذا، أو كان عرضيا عاما أو خاصا ونحو ذلك. قال أو غيرهما، يقول لأن ذلك المعقول من حيث التحقق عين تمام المشترك النوعي أو الجنسي أو غيرهما لجميع أفراده، فإذا عقدت قضية عقلية، كيف كان قلت النار مشرقة فيها نور أو النار محرقة، خب هذه صحيح كلي واحد تصديق واحد، ولكن تحته من التصديقات من الأفراد اللا متناهية. يقول أحاط عاقلتك بجميع النيران ماضية أو آتية، خارجية أو ذهنية، وهذا بخلاف ما في الخيال، بخلاف الصور الخيالية، فإنها وإن كانت كلية إلا أنه دائرتها ماذا؟ أضيق بكثير، ومن هنا قد تؤخذ فيها مجموعة من الخصوصيات، هذه الخصوصيات لا توجد ماذا؟ فيما سيأتي أو فيما سبق. إذا لا يقول قائل بأن هذا يأتي أيضا في القوة الخيالية، فلا يثبت لنا تجرد النفس الناطقة وهو التجرد التام الذي أردنا أن نثبته في المقام. قال لا، في الخيال ليس الأمر كذلك. قال بخلاف ما في الخيال، من الصورة النارية الجزئية. التفتوا جيدا عندما يقول جزئية، لا يتبادر إلى ذهنك يعني جزئي خارجي يعني تشخص، وإنما المراد من الجزئية هنا ماذا؟ يعني الكلية الإضافية أو الجزئية الإضافية، يعني نسبة إلى كل نار محرقة يكون ماذا؟ يكون جزئيا، وإلا بالنسبة إلى أفراده الذي تحته يكون ماذا؟ يكون كليا. من قبيل مفهوم الإنسان ومفهوم زيد. زيد لو أخذت فيه 10 من الخصائص، خب هذه الخصائص يمكن أن توجد ماذا؟ ها؟ في مكان آخر. نعم لو نسبت زيد إلى الإنسان فهو جزئي، أما لو نسبت هذا المفهوم وهو مفهوم زيد إلى أفراده فهو ماذا؟ قابل للصدق على كثيرين. يعني لو على سبيل المثال لو أجزنا إعادة المعدوم بعينه، قبل صدق عليها ولا يصدق عليه، ها؟ هذا مفهوم زيد، كان يصدق على زيد والآن عدم صار عدما ثم وجد، وقلنا بجواز إعادة المعدوم، صدق عليه هذا المفهوم ولا يصدق، وهذا معناه قابلية الصدق على كثيرين لا على واحد، بخلاف الجزئي الحقيقي فإنه أساسا لا معنى لقابلية الصدق، لأن هناك وجود والوجود تشخص، والتشخص لا معنى للسؤال أنه على الآخرين أو لا ينطبق على الآخرين سالب بانتفاء الموضوع. قال بخلاف ما في الخيال من الصورة النارية الجزئية وكون التعقل فعلا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الإشكال الثاني. ولكن قبل الانتقال إلى الإشكال الثاني، الجواب الآخر الذي ذكره الشيخ الرئيس جاء في صفحة 362 من حاشية الآملي، هناك قال الجزء الثاني، قال ولعل ما أجاب به في الأسفار وهو أن النفس تدرك العدد والعدد موجود لا متناهٍ. يقول هذا الذي ذكره في الأسفار الأخوند إنما هو مأخوذ مما حققه الشيخ في الشفاء، يرجع إلى ما حققه الشيخ في الشفاء من أن النفس، هذا الجواب الثاني عن لإثبات الصغرى، عن من أن النفس تقدر على إدراك ما لا يتناهى بالقوة لا بالفعل، يعني أن النفس فيها قدرة على إدراك أشياء لا متناهية والمادة ليست كذلك. قال في أن النفس تقدر على إدراك ما لا يتناهى بالقوة، أي فيها قوة إدراك الغير المتناهي ولا شيء من الجسمانيات ماذا كذلك. فإن قلت أن الهيولة أيضا يمكنها أن تقبل ماذا؟ ها؟ تقبل ما لا يتناهى من الصور لأنه محض القبول. أجابوا عن ذلك بأن الهيولة قبول محض، إبهام محض، فيمكن فيها ذلك. أما إذا كان فعلية جسمانية يعني جسم له فعلية، بعد لا يمكنه أن يقبل ألا تناهي. هسه هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، فهذا البيان يحتاج إلى فد مقدار من المؤونة، بخلاف البيان الذي ذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، بعد أرجعوا إليه لأنه خصوصا وهو غير وارد في الكتاب، بعد الآن لا علاقة لنا به. إنما الكلام كل الكلام فيما يرتبط، طبعا ذاك الإشكال الهيولة وارد في آخر صفحة 263 من الجزء الثاني، الأخوة يستطيعون مراجعته هنا. أما فيما يرتبط بالفعل وأنه أساسا هو فعل من أفعال النفس أو ليس فعلا، في مقام الجواب نقول أولا نفترض معكم أن الإدراك ليس فعلا مباشرا للنفس، ولكنه مسبوق بمجموعة من الأفعال التي لا بد أن تقوم بها النفس حتى يفاض ماذا عليها الكلي من الخارج. افترضوا أنه بالإضافة إلى الكلي فهو ليس بفاعل وإنما هو ماذا منفعل، ولكن يتوقف على مجموعة من الأفعال من النفس وهي بمثابة المعدات أو لا يتوقف. هذا لا إشكال ولا شبه في ذلك، هذا أولا. وثانيا أنه نحن لا نقبل أن الإدراك ليس فعلا، بل هو فعل من أفعال الناس لما تحقق في محله من أن قيام الصور والمعاني بالنفس قيام ماذا؟ ها؟ قيام صدوري. ومعنى القيام الصدوري أنه ماذا؟ فعل من أفعال الناس. إذن قولكم بأن الإدراك ليس فعلا، الجواب لا، هو فعل، إما بحسب مقدماته من أفعال النفس، وإما بنفسه في مراتب عالية من أفعال الناس، لما ثبت في محله أن هذه الصور والمعاني جزئية كانت أو كلية قائمة بالنفس قياما ماذا؟ قياما صدوريا. فإذا كانت قائمة بالنفس قياما صدوريا فتعد ماذا؟ من أفعال الناس. وهذا واضح، الإنسان يجد بأنه كثير من الصور وكثير من المعاني الجزئية والكلية قيامها وقوامها بالتفات النفس إليها، ومع عدم الالتفات تكون ماذا؟ تكون معدومة. طبعا هذه في مرحلة من مراحل النفس، يعني تستطيع أن توجد في صفحة النفس وجودات، وهذه الوجودات قائمة بالنفس قياما صدوريا، يعني نسبتها إلى النفس نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الإسمي، وهذه واحدة من مصاديق الإضافة الإشراقية، وهو أن قوامها وقيامها بوجود النفس. فإذا كانت النفس موجودة وملتفتة إليها فهي موجودة، وإلا فهي معدومة. هذه النفس تقوى، التفتوا جيدا، هذه النفس إذا قويت واشتدت تستطيع أن تكون علة لوجودات خارج وجود صفحة الناس، على نفس البيان السابق. يعني تارة أن النفس شدتها وقوتها إلى درجة تستطيع أن توجد الصور الذهنية في النفس ولا تقوى على أكثر من ذلك، وأخرى تقوى أكثر من ذلك وتشتد، تستطيع أن توجد أشياء في الخارج قائمة بوجود هذه النفس. فإذا شاءت وجد ذلك الشيء، وإن لم تشاء ماذا؟ عدمت تلك الأشياء. وهذا ما نعتقده في وجود الأنبياء، ما نعتقده في وجود الأوصياء والأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم إن شاءوا أن يوجدوا موجودا في الخارج يستطيعون ذلك. وكم له من مصداق ومثيل عندما الإنسان يراجع الروايات يجد أنه توجد مصادق لهذه الدعوة على أي الأحوال. إذن الإشكال الثاني وهو أن النفس تقوى، أن النفس الإدراك لها هو فعل أو انفعال، الجواب كلا، أنه فعل من أفعال النفس، لأن الصور والمعاني قائمة بها قياما صدوريا. بري ما يخالف، لا لا لا محذورة في ذلك، يعني أحسنتم، يعني نريد نقول بأن الدرك أيضا نحو من أنحاء الفعل، فهو من ذكر العام بعد الخاص. قال وأما وكون التعقل فعلا، هذا إشارة إلى إشكاله الثاني، التفتوا جيدا، وكون التعقل فعلا ليس فيه كثير إشكال، لا يوجد فيه كثير إشكال في الجواب. لماذا؟ يقول وكفاك قولهم في الملكة، ملكة الاجتهاد، أنها عقل بسيط خلاق للتفاصيل. وهذا المعنى ذكرناه في مسائل العقل والعاقل والمعقول، قلنا أن البسيط وعبرنا عنه بالوجود الإجمالي والعلم الإجمالي الذي قلنا أنه فوق العلم التفصيلي. قلنا أن العلم الإجمالي يطلق بإصطلاحين، علم إجمالي دون العلم التفصيلي وهو في علم الأصول، وعلم إجمالي فوق العلم التفصيلي وهو أين؟ في الفلسفة والإلهيات بالمعنى الأخاص. فعندما نقول علم الحق سبحانه وتعالى علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، مرادنا من الإجمال هنا البساطة، وليس مرادنا من الإجمال هنا الإبهام، لأنه قد يطلق الإجمال ويراد منه الإبهام، وقد يطلق الإجمال ويراد منه البساطة في قبال ماذا؟ في قبال التفصيل. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم، أن القرآن كان محكما ثم فصل. هذا الإحكام في قبال التفصيل يكشف أن المراد من الإحكام ما هو؟ البساطة. كان بسيطا ثم ماذا؟ ثم فصل. كتاب أحكمت آياته ثم ماذا؟ ثم فصلت. خب هذا الإحكام بقرينة المقابلة مع التفصيل، مراد من الإحكام ما هو؟ ماذا يقابل التفصيل؟ يقابل التفصيل عدم التفصيل، وهو البساطة، يعني الموجود بوجود واحد من غير أن يتقدر وأن يكون له حدود. لأنه هذه الملكة الموجودة عند، قربوها إلى الذهن من خلال ملكة الاجتهاد، قالوا ملكة الاجتهاد لو نظرت إليها بما هي ملكة لا يوجد فيها هذا الجواب وهذا الجواب وهذا الجواب، ولكن هذه الملكة قادرة على أن تعطي هذا الجواب وهذا الجواب وهذا الجواب أو لا. نعم، عندما يكون هذا وهذا وهذا، يعني صار قدر، صار حدود، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر بحدود، أما قبل أن يكون في حدود وقدر هو ماذا؟ لا حد له، لا حدود له، ولكن موجود بكماله في العلة أو غير موجود؟ نعم موجود، ولكن لا بحده، وإلا معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له. يقول إذن يكفينا قولهم أن الملكة عقل بسيط خلاق للتفاصيل، وهذا معناه أن الإدراك فعل أو ليس فعلا؟ نعم فعل من أفعال النفس. يقول وكون التعقل فعلا، يعني فعل من أفعال النفس، ليس فيه كثير إشكال، وكفاك قولهم في الملكة العلمية أنها عقل بسيط خلاق للتفاصيل. إذن الصغرى إلى الآن ثبتت، وهي قولنا ماذا؟ وهي أن العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية. يبقى الإشكال الثالث، وهو أنه ما الفرق بين هذا البرهان والبرهان الثاني؟ بيانه يأتي في البرهان الرابع، هناك يشير إليه، نحن إن شاء الله بعد نشير إليه هناك، لأنه هنا يقول الفاضل القوشجي أنتم إذا أردتم أن ترجعوا هذا البيان، أي هذا النفس أنها تعقل أمورا لا متناهية، وهذه الأمور لا متناهية وين موجودة؟ في الكل. هذا رجع إلى البرهان الثاني، وهو أن النفس أدركت كلي، والكلي ماذا؟ لا يمكن إلا أن يكون مجردا، فما الفرق بين هذا البرهان الثاني والبرهان ماذا؟ الثالث. جواب الحكيم السدواري ماذا كان؟ أن النفس بإدراكها للكل أدركت غير متناهين، وإدراك الكل كان هو ماذا؟ هو البرهان الثاني الذي تقدم الكلام عنه. هسه حتى المطلب لا يبقى بعيد عن أذهان الإخوة، يقول هناك استدللنا بالكل من حيث أنه يصدق على كثيرين، وهنا استدللنا بالكلي من حيث أن أفراده ماذا؟ لا متناهية، وهما حيثية واحدة لو حيثيتان؟ من الواضح أنهما حيثيتان، حيثية يصدق على كثيرين ينسجم مع كونه متناهي أو لا متناهي، أما حيثية أنه ماذا؟ أفراده غير متناهية، فهي غير حيثية أنه كليون، ومع تعدد الحيثية يتعدد ماذا؟ يتعدد البرهان كما ذكرنا مرارا، وستأتي إشارات إلى ذلك في البرهان الرابع. يقول إذا ثبتت الصغرى نأتي إلى الكبرى، وهو ولا شيء من الجسمانيات يقوى على أفعال غير متناهية، فلما ثبت أن القوى أو قوى أن القوى الجسمانية متناهية التأثير والتأثير التأثر، وهذا ما ذكرناه في آخر أبحاث العلة والمعلول، من أن العلمة الجسمانية متناهية أثرا مدة عدة وشدة. وإذا عرفت تقرير هذا الدليل فلا تعبأ بكل إشكالات الفاضل القوشجي، إشكالاته الثلاثة، فلا تعبأ باعتراضات الفاضل القوشجي عليه، أي على هذا الدليل، عند قول العلامة الطوسي. ماذا قال العلامة الطوسي؟ هذه عبارة العلامة الطوسي في المتن، يعني المحقق الطوسي في متن التجريد، عبارته هذه، التفتوا جيدا، كل البرهان في ثلاث كلمات: وقوتها، يعني النفس تقوى على ماذا تقوى؟ على ما يعجز المقارنات عنه، هذه على ما يعجز المقارنات للمادة عنه، يعني تقوى على أمور تلك المقارنة للمادة ماذا؟ لا تقوى عليها. هذا كل البرهان صغرا وكبرا. هناك طبعا التفتوا جيدا، شوفوا المتن جد دقيق، متن المحقق رحمة الله تعالى عليه في التجريد، هذا المتن هكذا يقول، يقول: وقوتها، أي النفس الناطقة، على ما يعجز المقارنات للمادة ماذا عنه. طبعا لا يخفى على الإخوة أن العلامة في شرح التجريد ابتلى بالإشكال الأول، يعني الإشكال الأول الذي أورده الفاضل القوشجي، رأى أنه وارد ماذا؟ على هذا الدليل، فلم يقبل هذا الدليل، ولكنه هنا كأنه تلويحا الحكيم السبزواري يرد ماذا؟ مو فقط يرد الفاضل القوشجي، وإنما يرد من؟ العلامة في شرحه للتجريد، لأنه يقول يقوى على غير المتناهي، هذا بالقوة، وإذا كان بالقوة فإنه يمكن أن يوجد في المادة أيضا لا تناهي بالقوة. والرابع قولنا: ودركها للصور العقلية البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة. هذا البرهان يبتني أيضا على عدة مقدمات، التفتوا إليها. المقدمة الأولى أن العاقلة تدرك مجموعة من المفاهيم البسيطة كمفهوم الوحدة. أساسا يعلم الإخوة، قرأنا في الواحد والكثير، أن الواحد ما هو؟ ها؟ هو الذي لا يقبل الانقسام. من الواضح بعد لماذا لا يقبل الانقسام؟ لأنه لا جزء له، لأنه لا مقدار له، لأنه لآخر له. أو إدراك واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم الذي يأتي في الذهن، مركب أو بسيط؟ بخلاف إدراك مفهوم الإنسان، فإن مفهوم الإنسان يمكن ماذا؟ يمكن تحليله إلى حيوان وإلى ناطق، أو أي مركب آخر من المفاهيم، فإنه يمكن تحليله ماذا؟ إلى عناصره الأولية كالجوهر. فإذا أدركنا مفهوم الجوهر، بعد يمكن تحليله أو لا يمكن تحليله؟ لا يمكن. إذن المقدمة الأولى في البرهان أن النفس تعقل مجموعة من المفاهيم البسيطة، هذه مما لا ريب فيها، كماذا؟ كالوحدة والعلة المحيطة، هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن هذه المفاهيم موجودة لأي شيء؟ موجودة لأي شيء، قائمة بنفسها وموجودة للنفس. ومن الواضح أن هذه المدركات وجودها للمدرك. هسه هذا وجودها للمدرك إما بنحو الحال والمحل، إما بنحو الاتحاد، إما بنحو القيام الصدوري، بعد لا شيء رابعا. هسه إذا قلنا أن وجود هذه المفاهيم البسيطة إنما هو للنفس، لابد أن تكون النفس أيضا ماذا؟ لابد أن تكون بسيطة، وإلا لو لم تكن بسيطة بل كانت مركبة تلزم هناك ماذا؟ محاذير تأتي الإشارة إليها. والحمد لله رب العالمين.